أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب الحكمة فانشر علينا رحمة الله من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الصافات، قال هي مكية 181 وقيل 82. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى والصافات صفا، قال الهادي عليه السلام والصافات فهي الملائكة، وذلك قوله سبحانه وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ومعنى صافون فهو وقوف صفوف صفوفا لله تعالى عابدون. أقسم الله بطوائف الملائكة الصافات أقدامها في الصلاة أو الصافات أجنحتها في الهواء منتظرة لأمر الله تعالى. قال في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ما لفظه، أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى والصافات صفا أي الملائكة، فالزاجرات زجرة أي الملائكة، فالتاليات ذكرى أي الملائكة، والتالي القارئ. وقوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد معناه متمرد عاس. وقوله تعالى لا يسمعون أو لا يسمعون معناه يتسمعون ولا يسمعون. وقوله تعالى ويقذفون من كل جانب دحورا معناه يرمون من كل جانب دحورا أي إبعادا. وقوله تعالى ولهم عذاب واصب معناه دائم. وقوله تعالى إلا من خطف الخطفة معناه استلب. فأتبعه شهاب ثاقب معناه مضيء بين. وقوله تعالى فاستفتهم معناه فسلهم. وقوله تعالى من طين لازب معناه لازم لازق، واللازب من الطين اللزج ويقال الجيد. وقوله تعالى بل عجبت معناه استعظمت. وقوله تعالى وأنتم داخرون معناه صاغرون أذلاء. وقوله تعالى هذا يوم الدين معناه يوم الجزاء. وقوله تعالى هذا يوم الفصل معناه يوم قطع القضاء. وقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم معناه وأمثالهم وأشياعهم وضرباءهم. وقوله تعالى فاهدوهم معناه دلوهم. وقوله تعالى بل هم اليوم مستسلمون معناه يعطون بأيديهم. وقوله تعالى بكأس من معين، فالكأس الإناء بما فيها من الخمر. وقوله تعالى لا فيها غول معناه أذى وذهاب عقل وقال وجع البطن. ولا هم عنها ينزفون معناه لا ينقطع ذلك عنهم ولا تنزف عقولهم. وقوله تعالى قاصرات الطرف عين معناه راضيات بأزواجهن لا تطمح عيونهن إلى غيرهم. والعين الواسعات العين واحدها عينا. وقوله تعالى بيض مكنون معناه مصون. وقوله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين معناه صاحب. وقوله تعالى أئنا لمدينون معناه لمجزون. وقوله تعالى في سواء الجحيم معناه وسط الجحيم. وقوله تعالى تالله إن كدت لتردين معناه تهلكني. وقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين وهو نبت قبيح المنظر. وقوله تعالى ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، فالشوب الخلط بين الشيئين. وقوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين معناه وجدوا. وقوله تعالى على آثارهم يهرعون معناه يستحثون ويسرع بهم، يستحثون ويسرع بهم. وقوله تعالى فنظر نظرة في النجوم معناه في السماء. وقوله تعالى إني سقيم معناه مطعون والسقيم الهالك. وقوله تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين معناه احتال عليهم ضربا باليمين التي حلف بها. وهو قوله تعالى لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وقال باليمين أي بالقوة والقدرة. وقوله تعالى فأقبلوا إليه يزفون معناه يسرعون. وقوله تعالى فلما بلغ معه السعي معناه أطاق العمل. وقوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين معناه صرعه، فالجبين ها هنا الجهة من يمين وشمال، وأسلم معناه اتفق أمرهما. وقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فالذبح المذبوح والذبح الفعل والعظيم المتقبل. وقوله تعالى وتركنا عليه في الآخرين معناه الثناء الحسن. وقوله تعالى أتدعون بعلا يعني ربا، وهي لغة يمانية، والبعل في غير هذه الموضع الزوج، والبعل العذي من الأرض، والبعل اليابس من التمر. وقوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فأبقى قرعا، والفلك السفينة والمشحون المملوء الموقف، فساهم فكان من المدحضين أي قارع، والمدحض المبطل الحجة أو المبطل الحجة. وقول تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم معناه أتى أمرا يلام عليه، وقال التقمه الحوت غدوة، وقال التقمه الحوت غدوة صباح، ولفظه عشية، ويقال لبث في بطنه 7 أيام ويقال 40 يوما. وقوله تعالى فنبذناه بالعراء معناه بالفضاء من الأرض. وقوله تعالى وألبسنا عليه شجرة من يقطين معناه من قرع، وقال إن اليقطين كل شجرة لا تقوم على ساق أرض. وقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون معناه ويزيدون. وقوله تعالى فلولا أن كان من المسبحين معناه من المصلين. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله. قال في البرهان لأنها تصطف في صلاتها وعبادتها للملائكة، قلنا أقسم الله بطوائف الملائكة الصافات أقدامها في الصلاة أو الصافات أجنحتها في الهواء منتظرة لأمر الله تعالى. قال في البرهان لأنها تصطف في صلاتها وعباداتها وتنتظر أوامر الله عز وجل فيما يأمرهم به من إنعام على خلقه أو انتقام منهم من الخلق، أو قبض أرواح، أو إرسال مطر ورياح، وإنزال كتب أو حمل شرائع وأحكام، واصطفافهم فهو دال على الخضوع واستعمال العبودية وانتظار الأمر. لأن عندما حتى لاحظ في حق العسكر والجنود وفي إذا كان الاصطفاف والانضباط معناها الخضوع والذلة، فالملائكة في صفوف يعني تظهر الذلة والخشوع لله سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس الملائكة صفوف في السماء لا يعرف كل ملك منهم من إلى جانبه، لم يلتفت منذ خلقه الله عز وجل، ما بالله عباده. فالزاجرات زجرة، قال الهادي عليه السلام فهي الملائكة أيضا الزاجرات للخلق عن معاصي الله الخالق بما تتنزل به من أمر الله ونهيه ومؤكدات فرضه. قلت ومثل هذا في البرهان. قال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى الزاجرات أي المسبحات زجرة بأصواتهن وجهرا، قال الشاعر يا حادي الليل مليح الزجري بشر مطاياك بضوء الفجر، يا حادي الليل مليح الزجري بشر مطاياك بضوء الفجر. الزجر اللي هو الشعر المتقارب، معنى مليح الزجر أي حسن الجهر. وقيل الزاجرات السائقات للسحاب زجرة أي سوقا لأنها تسوقه وتجمعه. قال الليل يقال زجرت البعير فأنا أزجره زجرة إذا حسسته ليمضي، وزجرت فلانا عن سوء فانزجر أي نهيته فانتهى. فعلى هذا الزجر للبعير كالحث وللإنسان كالنهي. ثم قال تعالى فالتاليات ذكرى، قال الهادي عليه السلام فهي الملائكة أيضا التي تتلو وحي الله على أنبيائه وتتنزل بزواجر آياته لأنبيائه وتنزل بزواجر آياته لأنبيائه. وجواب القسم قوله إن إلهكم لواحد، يعني كل أصطر فاجي صطر، نعم هذا القسم. وجواب القسم إن إلهكم لواحد، أي لا شريك له في الإلهية. واعلم أنه تعالى قرن التوحيد وصحة البعث والقيامة في سائر الصور بالدلائل اليقينية، فلما تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها بذكر القسم تأكيدا لما تقدم، لا سيما والقرآن إنما نزل بلغة العرب، وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوفة عند العرب، يعني هذا لأن القرآن نزل مخاطب العرب وعلى لغة العرب وعلى أسلوب العرب، فعند العرب أن الإنسان إذا تحدث عن شيء وهو مقتنع به ويعرف صحته فدائما ما يحلف، يقسم حتى يثبت هذا الشيء، فكان القرآن مخاطب لهم على نفس النهج اللي هم عليه. ثم أنه تعالى لما أقسم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالى إن إلهكم لواحد ذكر عجيبه ما هو الدليل اليقيني في كون الإله واحد، وهو قوله رب السماوات والأرض، يعني احنا نقول لكم والصافات والكذا والله إن إلهكم، يعني نقسم بها يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات إن إلهكم لواحد. لكن طيب كيف نقنعكم إن إلهكم واحد؟ قال بنبين لكم آياته التي تدل على أنه واحد وعلى أنه قوي وعلى أنه لا إله غيره. فبدأ بالتقرير، يعني يوضح الآن إن رب السماوات والأرض أي خالقهما ومالكهما وما بينهما من جميع الأشياء التي من جملتها بني آدم وكل ما أنعم عليهم به من الأنعام والحيوان وغيرها. ثم قال رب السماوات وهي 365 مشرقة، يعني أبغى يقول رب السماوات ما بينهما ورب المشارق، ما هو رب السماوات لا يحكنا رب السماوات ورب المشارق ما هذا هو. ثم قال رب السماوات ما بينهما رب المشارق ما هو الطاهر. فيه واو تأكدين في يمين رب السماوات والأرض ما بينهما ورب المشارق، رب السماوات والأرض ما بينهما نعم. ثم قال رب السماوات والأرض ما بينهما، ثم قال ورب المشارق، قال وهي 365 مشرقا ومثلها في المغرب، تشرق الشمس كل يوم في مشرق وتغرب في مغرب، لا تشرق ولا تغرب في واحد يومين، 365 مشرقا يعني على عدد الأيام. ولذلك قالوا في هندسة العرب المسجد الأموي اللي في دمشق في 365 نافذة، كل يوم تدخل الشمس من نافذة جديدة على عدد أيام السنة. قالوا نعم. وقال الحسين بن القاسم المشارق مطالع النجوم من المشرق، وذلك لأنه بيّن تعالى في قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أن انتظام أحوال السماوات والأرض يدل على أن الإله واحد، فها هنا لما قال إن إلهكم لواحد أردفه بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، كأنه قيل قد بينا أن النظر في انتظام هذا العالم يدل على كون الإله واحد، فتأملوا في ذلك الدليل ليحصل لكم العلم بالتوحيد. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا، أي القربى منكم، بزينة الكواكب، أي خلقنا الكواكب زينة للسماء. قال في التجريد: يحتمل أن يراد بالزينة التي هي الكواكب، ويحتمل أن يراد زيناها بما تزينت به الكواكب من ضوئها وأشكالها. هذا على قراءة الإضافة. ومن نون بزينة وجر الكواكب كانت بدلا، أي زيناها بالكواكب. ومن رفع أو نصب الكواكب، فالتقدير بأن زينتها الكواكب، بأن زينتها الكواكب، أو بأن زين الله الكواكب، ذكره ابن الجوزي عن الزجاج. قال في البرهان: لأن من الكواكب ما خلق للزينة، ومنها ما هو لغير الزينة. وروينا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت النجوم لثلاث: رجوما للشياطين، وأدلة يهتدى بها في العبادات، ويستدل بها على مرور الأيام والأوقات، وزينة لسماء الدنيا. قال في التهذيب: وتدل الآية على أن الكواكب في السماء خلاف ما يقوله أهل النجوم. طبعا النجوم في الواقع أنها ليست في السماء الدنيا، بل هي أعلى من السماء الدنيا، ولذلك يقال أن من كبر حجمها أن نراها بهذا الشكل، وهي أكبر من الأرض. يعني هذا النجم الذي لا نراه إلا مثل الدبوس وكذا، أكبر من الأرض مليارات المرات، ما هو مئات أو بل مليارات، وأكبر من أكبر جرم من الأجرام اللي نعرفها بالمليارات، ومن بعده وضوءه وشدة ضوءه يرى في الأرض. يعني الإنسان رأى في الفلك شيء سبحان جليل الملك. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال في التهذيب: وتدل الآية على أن الكواكب في السماء خلاف ما يقول أهل النجوم. وقوله: وحفظا من كل شيطان مارد، معطوف على ما فهم من المعنى، أي جعلناها زينة وحفظا، أو وحفظناها حفظا، ومعنى مارد خرج عن الطاعة، متجرد من الخير، من قولهم: شجرة مرداء لا ورق فيها. والمراد أن النجوم تحفظ السماء بإذن الله من الشياطين المردة. وقيل إن المارد هو المارن، وهو الساقط للقبائح الماجن. ثم قال تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، قرئ بتخفيف السين وبتشديدها، لا يسمعون ولا يسمعون، وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص، وأصل التشديد يتسمعون، فأضغمت التاء في السين، والتسمع طلب السماع، سمع أو لم يسمع. وعن ابن عباس: هم يتسمعون ولا يسمعون، حاولوا لكن لا يسمعون. والمعنى حفظا لئلا يسمعوا، فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع. والذي اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قبله، وهو حكاية حال المسترقة للسمع، فإنهم لا يقدرون أن يستمعوا إلى كلام الملائكة ويسمعوا، وهم مقذوفون بالشهب مدحورون عن ذلك المقصود. شفت أمس أو قبل أمس الحمد لله أنه وصل أظن إلى ما بقي من بينه وبين الأرض لا شيء بسيط، شهر وهو نازل سرعة أمن الله، يعني قبل يومين أو ثلاثة. عجيب عجيب، يعني وصل إلى يعني لو بعمارة تراضي منها كان فيه هذا شيطان خبيث كارد. كيف؟ سبحان الله. أظن قبل أسبوع نعم فلاك شياطين أمريكا ما بيجي من أفعل معنا لا يرقل شياطين لا يرقل نزل نياجة هي هذيك نياجة غير الشهب، لا الشهب هذه اللي يرسلها الله. أما النياجة في أجسام قتل، أما كتل صخرية أو كتل على حسب النجم أو القمر اللي يطلع منها بحكم الانفجارات في الفضاء قطع حكم الجاذبية تسحبها إلى الأرض. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال والملأ الأعلى هم الملائكة لأنهم يسكنون السماوات والإنس والجن الملأ الأسفل لأنهم سكان الأرض. وقال القاسم بن إبراهيم عليه السلام الجن يسكنون الهواء ما بين الأرض والسماء ويقذفون أي يرمون بالشهب من كل جانب أي من كل مكان من جوانب السماء. ومعنى دحورا أي طردا أي يقذفون لأجل الدحور وهو الطرد عن التسمع. والدحور الدفع بعمق. قال المبرد المبرد المبرد. والدحور أشد الصغار وأبين الذل. وقال ابن قتيبة دحرته دحرا ودحورا أي دفعته وطرته. ثم قال عز وجل ولهم في الآخرة عذاب واصب أي دائم. يقال وصب الأمر وصوبا يعني أنهم في الدنيا مرجومون بالشهب وقد أعد لهم في الآخرة نوع من العذاب دائم. وقال الحسين بن القاسم معنى واصب عليه السلام معنى واصب أي متعب. قال الشاعر هام بها قلبي وقلبي لم يبت منها فتيلا غير إعراض وصب أي التعب والنصب والأوصاب جمع نعم أي التعب والنصب والأوصاب جماعة النصب والتعب. قال الشاعر يصف مطية إن تسلم العوجة من الأصاب فلا أبالي جفوة الأصحاب. ثم قال تعالى إلا من خطف الخطفة أي إلا من استرق السمع من كلام الملائكة وهو مسرع خائف مأخوذ من الاختطاف وهو الاستلاب بسرعة. والمعنى إلا من أمهل حتى خطف خطفة من السمع فعاجله ملك عند ذلك بإتباع شهاب ثاقب إتباع شهاب ثاقب أي مضي. يقال أثقب نارك أي يضعها. قال في التجريد فإن قيل فما يقتضي هذا الاستثناء أيسمعون أم لا؟ قلنا أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذون شيئا من الوحي لقوله تعالى وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع الآية. وأما قبل المبعث صلى الله عليه وسلم فكانوا يأخذون الكلمة ويكذبون عليها 100 كذبة كما جاء في الحديث. قال في الكشاف إلا من قال في الكشاف من في محل الرفع بدل من الواو في لا يستمعون أي لا تسمع الشياطين إلا الشياطين الذي إلا الشيطان الذي خطف الخطفة أي اختلس الكلمة على وجه المسارقة فأتبعه شهاب ثاقب وهو شديد الإضاءة من النجوم شديد الإضاءة من النجوم يحرق الشيطان أي ينفصل من النجم قبس وهو قار في مكانه كما ينفصل من لهب النار. قيل من الشياطين من يقتله الشهاب ومنهم من يخبله ويزيغ عقله ولا يقتله. ثم أعلم أنه تعالى أفتتح هذه السورة بإثبات ما يدل على الصانع ويدل على علمه وقدرته وحكمته ويدل على وحدانيته وهو خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلق المشارق والمغارب. فلما أحكم الكلام في هذا الباب فرع عليه إثبات القول بالحشر والنشر والقيامة فقال سبحانه فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. صلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وفرجنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صدق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحسن دماء المسلمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه واجعلنا هداة مهتدين واغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا يا ارحم الراحمين واغفر لنا ما اهمنا في الدنيا والاخره. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.